يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وألا يمطله حقه. هذا هو الأصل، أن الزواج كما قال الله تبارك هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وقال سبحانه لتسكنوا وخلق منها زوجها وجعل بينها مودة ورحمة. طيب، فهذا هو الأصل في الزواج، ولما خلق الزوجة لآدم جعلها سكنا له، فهذا هو الأصل بين الزوجين أن يسكن كل واحد منهما إلى الآخر، وأن تكون معاملة بالمعروف بالاحترام المتبادل وحب الخير للغير للآخر يعني، وهكذا.